أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى هنأخذ جانب آخر من جوانب القرار، وهو كيف تهيئ نفسك لاتخاذ قرار ناجح. إذا أنا أقنعتكم بأهمية أنه الإنسان لابد أن يتخذ قرار في حياته، فلابد أن يهيئ نفسي، يعني بمعنى أنك تهيئ أنفسكم لما سيحدث بعد تنفيذ القرار. يعني إيش؟ يعني بمعنى أنه ليس هناك قرار مضمون، ما في شيء في الدنيا حاجة اسمها قرار مضمون النتائج، لأنه ببساطة شديدة القرار اللي بتتخذه قرار يتعلق بإيش؟ بالماضي ولا بالمستقبل؟ بالضبط، قرار يتعلق بالمستقبل، وبالتالي ما دام القرار يتعلق بالمستقبل فليس هناك أي قرار مضمون على الإطلاق. هذه أهميتها تتيح لك مجال أنك تعرف أنه في مجال للخطأ وفي مجال للصح. يعني تخيل أنت معايا للحظات إنك تعرف كل خطوة، كل إنش في حياتك كيف هيصير. بكرة هتجيك علاوة، بعد بكرة فلان المستلف منك هيرجع لك دينه، بعدين مديرك هيرسلك في مهمة، وبعدين هيجيك انتداب. تخيل كل إنش في حياتك تعرفه، حياتك كيف هيكون وضعها؟ بالتأكيد هتكون مملة، بايخة، ما لها طعم على الإطلاق. حياتنا جمالها في التوقع، في التوقع. لذلك كان من حكمة الله عز وجل علينا أنه حجب عننا الغيب وخلاه في علمه. ولذلك تخيل، يعني على سبيل المثال، مثلا انت بتتفرج على مباراة شفتها قبل كده، كيف حياتك هتكون؟ يعني مباراة هتكون مملة، عارف الآن هتطلع آوت، هذا تسلل، هذا ضربة جزاء، هذا هدف، هذا مش هدف. احنا نستمتع في حياتنا في اللحظة اللي نشعر فيها انه فيها نوع من التوقع. لذلك مع هذا التوقع هتجينا بعض العقبات والتحديات، هتجينا مشاكل، فلنهيئ انفسنا لما سيحدث بعد ما ننفذ القرار. هذه المشاكل على فكرة أو العقبات المتصورة عند بعض الناس هي اللي بتخليهم يتعذروا من عدم تنفيذهم للقرار، وهذه هي المشاكل اللي هي جزء منها، يعني تستخدم يسموها من تبعات اتخاذ القرار. على سبيل المثال خلينا نمسك نفس المثال اللي نمسكه، هو الشخص اللي يريد إكمال دراسته وهو موظف. في البداية كان منشرح صدره، مقتنع، عمل كل الشيء اللي المفروض عليه واختاره كل حاجة، لكن وصل إلى مرحلة إنه ما استطاع ينفذ القرار. ليش يا ابن الناس، ليش يا ابن الحلال ما نفذت قرارك في انك تكمل دراستك؟ قال لا، انا شعرت اني انا وقتي هيقل، مثلا راحتي او مع زملائي واصدقائي اللي بسهر معهم، او انه المصاريف الدراسية هي اعلى مني شوية. انا اعتقد انه هذه الاعذار كان يستطيع ان يتغلب عليها بنفس قوة القرار الملزم لو اراد. اسألكم، احنا احيانا لما نحب نروح نتمشى او نسافر اي دولة، ألا نستطيع نحن بقوة مصادرنا المتاحة إن إحنا نعمل جمعية ونقترض من الناس ونروح عشان كلها أسبوعين ولا شهر؟ صح الكلام ولا مش صح؟ أمر مصيري، تريد أن تكمل تعليمك، ألا تستطيع أن تستغل نفس المهارة في إنك تعمل لك جمعية ولا تقترض ولا تعمل أي شيء، أو تجد وسيلة ما في اتخاذ هذا القرار، وإنك ما تجد قضية إن والله المصاريف الدراسية ولا قلة راحة ولا قلة قضاء مع أصدقائي هي العذر اللي تتكي عليه واللي تفضل تردده على نفسك طول عمر سنين عمرك كنت عايش بيننا، وبعدين في النهاية تقول يا ريتني عملتها. نيكسون أيضا في كتابه اللي ذكرت لكم، هو اللي بيتكلم فيه عن حياته، بيقول لو لخصت حياتي سأقول كلمتين: التأخر الكثير. يعني يتكلم عن الناس الذين فشلوا في الحياة، فواحدة من الصفات التي متعوا بها هي التأخر الكثير، يعني الإنسان يتأخر حتى في اتخاذ قراره فتروح عليه الفرصة. واحد يبغى يكمل مثلا تعليمه، قدم أوراقه وكذا، لكن متأخر في قضية مثلا أنه يكمل بقية الأوراق، مستني يمكن حاجة يحصل فرج كذا، فجأة يغلق الباب وراحت عليه. أو وظيفة ما يتقدم للاختبارات حقتها، أو مثلا وظيفة معينة في شركة معينة ما يتقدم أصلا أنه هو يعني يحاول أن يأخذها أو يعني يقنع أصحابها بأنه هو أهلا لها. فالتأخر الكثير أحيانا في حياتنا يخلينا ندفع الثمن. لذلك لابد أن نهيئ أنفسنا إلى أنه اتخاذنا القرارنا سيكون من وراءه في عقبات، في تحديات، لأن هذه التحديات لا تخرج إلا بعد ماذا؟ بعد ما نتخذ القرار، مش قبله، بعد ما نتخذ القرار، أنت ستجد أنه راحتك في الجامعة بعد ما تقدم أوراقك هناك ستأتيك متى؟ بعد ما تتخذ القرار. هتلاقي نسبة جلوسك مع أبنائك وأهلك قليلة أو قلت، نسبة تمتعك وترفيهك قل، نسبة مصاريفك في الجامعة زادت، هذا طبيعي. فأي قرار في الدنيا نحن ندفع ثمنه بعد ما نتخذه، مش قبل ما نتخذه. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.